شيئا ولم

فأتت به قومها تحمله صدق الله العظيم. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، ونقلناها لحضراتكم منها هنا من مسجد محمد الزهدي بقرية منية محل الدمنة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية. أيها الإخوة المؤمنون، العلم حياة القلوب.